غفر الله لك بالنسبة مثل ما تفضل السائل الأول إذا قال نستعين بالله وإذا قرأ في سورة على عيناس في إبراهيم موسى قال عليه السلام أليس هذا من مبتدع؟ هذا ليس إذا تم عند نهاية القراءة ما في إلا نهاية القراءة لأن السنة من صح مثل هذا القراءة عندها القراءة لكن في أهل القراءة يوصل إلا إذا وقف الإمام يدعو ما في أما بدا منها موسى مستمرا فالله يقول له وإلا قل يا أخوان السلام وأنصتوا النبي يقول إذا قرأ فأنصتوا وهكذا في ذلك بالليل إذا دعا وراءه واحد من التراويح من القيام إذا دعا يدعو من قبل الصبح وإذا استمر ينصتوا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.